أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعينهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. للذين فضل الله يؤتيه من يشاء الذين يبخلون لا يقدرون على شيء. صدق الله.